الحمد لله، الحمد لله الذي أمر بالعدل في الأحكام، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وأمر بالعدل في الأقوال، وإذا قلتم فاعدلوا، وحذر الله تعالى من التساهل بتكفير المؤمنين، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. والصلاة والسلام على نبي الرحمة الذي قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، رواه البخاري. وحذر عليه الصلاة والسلام من سوء الظن بالناس فقال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، رواه مسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين، وحجةً على العباد أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إنه مع انتشار الإسلام في عصرنا، ومع إقبال الناس عليه، ومع بزوغ فجر الأمة بعد ظلمتها، كاد لها أعداؤها، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فتسلط الأعداء على أمتنا، وبحثوا عن مختلف الحجج لغزو ديارنا ولنهب ثرواتنا، وصارت مشاهد القتل والدماء والضر والبلاء منتشرة في بلاد الإسلام. فأينما يممت إلى بلد من بلاد الإسلام لا تكاد أن تمر به إلا وجدت قتيلا أو أرملة أو مصابا. صارت هذه المشاهد للقتل والدماء وللظلم والجبر لا تكاد تجدها إلا في بلاد الإسلام. تجد أيتاما مشردين، تجد مظلومين مسجونين، تجد فتيات مغتصبات وأرامل مقهورات، والأمة أكثرها مع الأسف يتفرج على هذا وهي عاجزة مستذلة. عندها ظهر شباب متحمسون للدين، تؤلمهم مشاهد القتلى، تقهرهم صيحات الجوعى، تثور مروءتهم لصيحات الفتيات المغتصبات، تتقطع قلوبهم لبكاء الأممات. شباب امتلأت أجسامهم قوة وعقولهم ذكاء، فثاروا ليصنعوا شيئا لنهضة أمتهم. لم يستطيعوا أن يسكتوا، لكن فريقا منهم اضطرب عندهم مفهوم الولاء والبراء، مفهوم التكفير، مفهوم الحكم بالردة على المسلمين. صارت الأحكام تتضارب بين تكفير لعالم أو الحكم بردة على حاكم، أو تكفير لنظام أو الحكم بردة حكومة إلى غير ذلك. صار بعضهم ينضم لأحزاب وتنظيمات هي مع الأسف مخترقة من الدول ذاتها التي تقتل أهلنا في كل مكان. أشغلتهم بتكفير بعضهم بعضا وبتفجير بلاد أنفسهم، حتى صاروا كحطب النار الذي يأكل بعضه بعضا، وسلم الأعداء الحقيقيون. فصرت تسمع عن رجلين مسلمين في معركة واحدة وفي ساحة جهاد واحدة، ربما حكم أحدهما على الآخر بالردة عن الدين فسارع إلى قتله، والآخر يقاتله دفاعا عن نفسه. فاشتغل المجاهدون بعضهم ببعض، وصارت دماؤهم تسيل على أسلحة بعضهم البعض. وصرت ترى مع الأسف وتسمع عن علماء أفذاذ، وعن أئمة مساجد، وعن قادة مجاهدين، وعن قوم صالحين يغتالون ويقتلون على اعتبار أنهم ارتدوا عن دين الله. وربما قتل الرجل أو ذبح وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذابحه يشهد ويقول له اسكت يا مرتد، ويغفل عن أحكام الردة. وبحث أولئك المفسدون عن شباب متحمسين، لكنهم في بداية حياتهم ما حنكتهم التجارب، ولا قرأوا المتون، ولا سنوا ركبهم في مجالس العلماء، وإنما سيقت لهم نصوص متشابهات أو مجتزآت من سياقها ليقنعوا بعقيدة تكفير المسلمين والحكم بردة المؤمنين. فهذه رسالة لأبناء الذين تأثروا بفكر التكفير الذي ربما قرأوه في وسائل التواصل الاجتماعي، أو رأوه في مقاطع للفيديو أو في قنوات تدعم من أعداء الإسلام ويظهر فيها برامج تنشر لهم مثل هذا الفكر، هي رسالة أرسلها إليهم. وأنا أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، وأنا في بيت من بيوت الله، أني أقولها حبا لهم وحرصا على نجاتهم وتناصحا بين المؤمنين. والله والله لم يطلب مني أحد أن أخطب في هذا الموضوع ولا أن أتكلم عنه، ولم يقرأ هذه الخطبة أحد، ولم يسقها إلا أنا، ولم يكتبها إلا أنا، لم ترسل إلي من أي جهة. والله لم يطلب مني أن أخطب عنها، والله لا أقولها والله تقربا إلى بشر، ولا طلبا لرضا بشر، ولا رغبة في إحسان بشر، ولا رهبة من بشر. أقولها لما رأيت هذا الفكر انتشر، وبدأ شباب جهال يكفرون علماء أفذاذ ويستحلون دماءهم ويتلفظون عليهم بأقذع وأسوأ الألفاظ، فلم يعد هناك جلالة لعالم ولا توقير لحاكم، وصاروا يضرب بعضهم ببعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. ما هو التكفير؟ ما هي أسبابه؟ ما هي موانعه؟ كيف كان حال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدا يسارع إلى التكفير؟ كيف كان يتعامل معه عليه الصلاة والسلام؟ هل نحن مطالبون أن نكفر الناس؟ هل سيسألك الله يوم القيامة هذا العالم مسلم أم كافر؟ هل سيسألك هذا الحاكم مسلم أم كافر؟ هل هو تخصصك؟ هل هي مسؤوليتك؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ستسأل عن صلاتك، عن صومك، عن تصرفاتك وفعلك. أما أولئك فلهم رب يسألهم ويحاسبهم. هل نحن مسؤولون عن تصنيف الناس؟ هل نحن مسؤولون أن نحكم على هذا النظام أنه مسلم أم كافر؟ أم أننا مطالبون بتصحيح أعمالنا فقط بيننا وبين ربنا جل في علاه؟ أيها المسلمون، التكفير هو إخراج الشخص من دائرة الإسلام إلى الكفر. التكفير حكم شرعي يؤخذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يعبث به أحد. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. طيب من يحدد؟ قال: والله بما تعملون بصير. هو الذي يحدد جل في علاه. الأصل في من عرف إسلامه بيقين أنه لا يحكم بخروجه من الدين إلا بفعل نتيقن أنه كفر. كونك تخطئ فتبرئ فردا أو جماعة من الكفر خير من أن تتسرع بتكفيرهم ثم تستبيح دماءهم وأموالهم. روى البخاري عن أسامة رضي الله تعالى عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصبحنا الحرقات من جهينة فهزمناهم. قال: فلما انهزموا لحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، رجل من الأعداء كان يقتل المسلمين، سيفه أحمر من كثرة الدماء التي سالت على يده من دماء المسلمين من أصحاب أسامة رضي الله عنه. فلما رأى ذلك الرجل أن أصحابه فروا فر معهم، ولأجل أن يسارع الخطى ألقى سيفه وفر، فأدركه أسامة والأنصاري فلاذ منهم بشجرة، اختفى وراء شجرة. فأقبل إليه أسامة والأنصاري، فلما رفع عليه السيف ورأى الموت عيانا وهو الذي ثيابه مليئة بالدم من دماء الموحدين الذين قتلهم من الصحابة، لما رأى الموت يلمع بين عينيه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأما الأنصاري فخفض سيفه، وأما أسامة فوقع في قلبه ما قد يقع في قلب أي شخص في هذا الحال. الآن تقول لا إله إلا الله، الآن أيقنت فجأة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول، ما هذه الدماء التي ترتخت بها؟ ما هذا السيف الذي ألقيته فيه دماء إخواننا؟ وقع في قلب أسامة أن الرجل إنما قال ذلك تخلصا من الموت، فرفع عليه السيف وقتله. ثم عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه أسامة بالخبر، والنبي عليه الصلاة والسلام يفرح بنصرة المسلمين، لكن أسامة لما قال: يا رسول الله فعلوته بالسيف فقتلته، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يتغير ويذهب عنه ذلك الابتهاج ويلتفت إلى أسامة ويستفصل قائلا: قتلته بعد أن قالها؟ قال: نعم. فأعاد عليه: قتلته بعد أن قالها؟ قال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ بحث أسامة عن أعذار، قال: يا رسول الله، ما قالها إيمانا بالله؟ لا، قالها خوفا من الموت. قال: أشققت عن صدره ونظرت هل قالها إيمانا بالله أم خوفا من السيف؟ كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ قال أسامة: يا رسول الله، إنما قصد. فرد عليه عليه الصلاة والسلام وقاطعه، قال: كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ وأسامة يحاول أن يتكلم، أن يعتذر، أن يبين، والنبي عليه الصلاة والسلام يردد جملة واحدة: كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ قال أسامة: فوالله ما زال يكررها علي حتى تمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ، تمنيت أني كنت كافرا وأسلمت الآن، لأن الإسلام يغفر له ما قبله. بالله عليك أرسل بهذا رسالة إلى شباب يدعون أنهم مجاهدين، أنهم مجاهدون، ويمسك لحية أخيه ويذبحه، وهذا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وربما كانت يداه لا تزال فيها أثر الوضوء، وربما كان جبهته لا تزال فيها أثر من تراب سجد عليه، ويذبحه زاعما أنه ارتد عن دين الله. كيف له بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجه يوم القيامة؟ إذا كان هذا أيها الناس في حق رجل واحد من قبيلة قاتلت الصحابة وفي ساحة قتال وجهاد، فما بالك بمن يكفر جماعات وفصائل جهادية، يكفر أمة من الناس، يكفر نظام من الأنظمة، يقول: هالحكومة كل من اشتغل معها فهو كافر. إذا كان رجل واحد قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة من مغبته يوم القيامة، فما بالك بمن يكون يقع فيما هو أعظم من ذلك. بل كان صلى الله عليه وسلم يرى اجتماع أصحابه ووحدة كلمتهم، ويعلم أن تفرقهم هو بأن يكفر بعضهم بعضا، ويعلم أن تكفير بعضهم لبعض الذي يؤدي إلى استباحة الدماء والأموال هو مصيبة، يحذر أمته من ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه البخاري ومسلم، يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، إذا ذهبتم تقاتلون فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. الحكم بالردة، الحكم بالكفر شأن عظيم. كان الصحابة يتنازعون في مسائل كبار ولم يشهد أحد منهم على الآخر بالكفر، كانوا يتقاتلون فيما بينهم ويلتقون بسيوفهم، ولم يحفظ أن أحدا منهم رمى الآخر بالردة أو الكفر. فرق أن تقول هذا الفعل كفر وبين أن تقول فلان كافر، قد يفعله جاهلا، قد يفعله مكرها، قد يفعله مضطرا، قد يفعله متأولا، قد يفعله مجتهدا، قد يفعله ويتوب منه ولا تعلم أنه تاب. لا تسارع إلى الحكم عليه بالتكفير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوق لأصحابه الأحاديث حتى عن الأمم السابقة التي يبين فيها التحذير من الحكم على الناس بالردة والكفر وجهنم، ويبين لهم سعة الإسلام وسعة العذر في الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: إنه قد كان رجل ممن كان قبلكم قد رغسه الله مالا أسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم انظروا يوما شديد الريح فرموا نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. وأخذ عليهم العهود والمواثيق، فلما مات أحرقوه ثم طحنوه ثم أقبلوا إلى يوم شديد الريح وذروا نصفه في البر ونصفه في البحر. فقال الله تعالى للبحر اجمع ما فيك، وقال للبر للبر اجمع ما فيك، وإذا الرجل قائم بين يديه. فقال الله تعالى له يا عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال مخافتك يا ربي، مخافتك يا ربي. فتلافاه الله فغفر له، فغفر له، وهو قد شك في قدرة الله أن يعيده، شك في قدرة الله أن يرجعه حيا. الشك في قدرة الله كفر، الشك في الآخرة كفر، إنكار أن الله يعيد الناس بعد موتهم كفر. ومع ذلك غفر الله له، لأن الله عذره بجهله، لأنه صار عنده من التعظيم والخوف من الله شيء كبير في قلبه، فهذه الحسنة العظيمة غفر الله له بها تلك السيئة. قال فتلافاه الله فغفر له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا رجل شك في قدرة الله واعتقد أن الله لا يعيده، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكنه كان جاهلا لا يعلم، وكان مؤمنا يخاف الله، فغفر الله له لذلك. أين من ذلك شباب يكفرون علماء وحكام ومجاهدين بأدنى شبهة بل بأدنى ظن؟ أين هم من نبينا عليه الصلاة والسلام الذي كان يعذر الناس ويرفق بهم؟ روى البخاري أن علي رضي الله تعالى عنه بعث إلى النبي عليه الصلاة والسلام من اليمن بذهيبة في أديم بتربتها بذهب، فقسمها النبي عليه الصلاة والسلام بين أربعة نفر يرجو أن يحبب الإسلام إليهم، لم يأخذ لنفسه، قسمها. فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، رجل ظاهره التمسك والاستقامة والالتزام، فقال يا رسول الله اعدل، يا رسول الله اتق الله، وكأنه يقول أنا أجرأ منكم يا صحابة، شوف أنا أنكر على النبي ولم أسكت، يا رسول الله اتق الله اعدل. فقال عليه الصلاة والسلام ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ فولى الرجل، ما قال آسف اعذرني يا رسول الله أنا تحمست، ولى الرجل وكأنه يقول في نفسه هؤلاء لا يقبلون النصيحة، ولى. فقال خالد بن الوليد وقد رأى هذا المنظر، قال يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، لعله أن يكون يصلي، لعله أن يكون يصلي، فكيف يقتل أو يحكم بالردة والكفر على مسلم لا اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو مصل صائم تال للقرآن متعبد بار بوالديه متصدق، ويقال أنت ارتكبت مكفرا فأنت مرتد عن الدين؟ أي رجل إن كنت ستكفر وإن كنت ستحكم بالردة، أي رجل أولى من هذا الوصف الذي يعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل أسلوب غير مناسب؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، لعله، نبحث عن عذر، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، كأنه يقول يا رسول الله لا تغتر بصلاته، هو فقط يصلي أمامك لكن في الحقيقة كافر، كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال عليه الصلاة والسلام إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، أنا آخذ الظاهر، صلى استقام تصدق أخذ الظاهر. وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على سمعة الإسلام، على جمع الكلمة، على الابتعاد عن القتل. لما رجعوا من غزوة قام عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وقال: والله ما حالنا وحال هؤلاء، يعني المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين، لأن عبد الله بن أبي من سكان المدينة والمسلمون أووا إليهم. قال: ما حالنا وهؤلاء الذين جاءونا؟ إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك وجوع كلبك يتبعك. أعوذ بالله، ما وجدت وصفا لسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الوصف. فقال بعض الصحابة: يا رسول الله مرني فلأضرب عنقه. أي كفر أعظم من سبه لك وسبه لله وتنقصه لك؟ مرني فلأضرب عنقه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، لا يتحدث الناس، نحن حولنا قبائل كافرة تبحث عن زلاتنا، تحاول تشويه ديننا، لا، لا تعطيهم فرصة يشوهون ديننا. قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فبالله عليك، أي رغبة في الإسلام سيرغب بها كافر في دولة من الدول إذا رأى ملتحيا يذبح أخاه؟ هل سيرغب في الإسلام أكثر؟ إذا قرأ في الأخبار أن المسلمين يقاتل بعضهم بعضا، هل سيرغب في الإسلام أكثر؟ إذا رأى المسلمين يحكمون بالردة والتكفير على بعضهم البعض، هل سيرغب في الإسلام أكثر؟ أي صد عن سبيل الله يفعله أولئك الذين يشوهون صورة الإسلام؟ دعني أضرب عنقه. قال: لا، ليس إكراما لابن أبي فهو لا يستحق الكرامة، إنما إكراما لسمعة الإسلام. لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، بل كانوا يذودون ويدافعون عمن تتسابق الألسنة لتكفيره أو الحكم عليه بالنفاق. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن في مجلسه أن يقال فلان منافق أو فلان كافر. في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان مع بعض أصحابه في غزوة، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخشن؟ فقال بعضهم لما رآه غائبا قال: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. كيف تحكم على شيء في قلبه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ فقال الرجل: فإنا نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. مثل من يقول لك: هذا العالم يجامل فلانا وهذا الحاكم يجامل كذا، إذن هو كافر. الصحابي يقول: يا رسول الله واضح أنه منافق، إنا نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قال عليه الصلاة والسلام: فإن الله حرم، قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أيها المسلمون، أهل السنة عندما يتكلمون في التكفير يقولون: من اعتقد كذا فهو كافر، من سجد لصنم فهو كافر، من سجد لضريح ودعاه بالمغفرة والرحمة والرزق فهو كافر، من فعل من أخذ القرآن وأهانه فهو كافر. طيب، هل كل من فعل هذا نقول إذن هذا كفر؟ لا. هل هو مضطر؟ مكره؟ واحد أمسك المسدس على رأسه وقال: اسجد لهذا الصنم وإلا قتلتك، ففعله مكرها، كما قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. كان الجعل يمر بعمار رضي الله عنه وهو يعذب ويقول له الذي يعذبه والدماء تسيل: هذا خير من رب محمد؟ فيقول عمار: نعم نعم، خير من رب محمد. فنزلت فيه الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قد يكون الإنسان مكرها، قد يكون جاهلا منذ أن نشأ في مجتمع فيهم شرك، وهم يقولون: إذا عرضت لك حاجة يا ولدي اذهب إلى الضريح واسجد له لتقضى حاجتك، يظن أن هذا هو الإسلام، ما أحد علمه. والله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيعذر بجهله. نعم، نقول هذا الفعل كفر، لكن فرق بين الكفر والتكفير، البدعة والتبديع، الفسق والتفسيق. هذا لا يدركه إلا من طلب العلم وتأمله. والإمام أحمد مع شدة قوله في فرقة الجهمية، إلا أنه كان لا يكفر كل جهمي، كان يقول من قال كذا وكذا فهو كافر، ثم يذهب يصلي في المسجد وإذا الإمام ممن يقولون بهذا فيصلي وراءه ويقول هذا إمام جاهل ما يدري. ومع شدة قوله في من يقولون إن القرآن مخلوق، إلا أن الخليفة الذي كان يتبنى هذا الرأي ويدعو الناس إليه كان الإمام أحمد يدعو له بالمغفرة والتوفيق، يقول هذا جاهل ولعب بعقله من حوله. كانوا يبحثون عن أعذار التكفير، أيها الناس حق لله فلا يكفر إلا من حكم الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أنه كافر، اعذروا المسلمين. قرأ عثمان، قرأ قدامة بن مضعون رضي الله عنه، قرأ قدامة بن مضعون قرأ قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، فهم منها أنك إذا آمنت وعملت الصالحات فيجوز أنك تشرب الخمر، لأن الله يقول ليس عليك جناح فيما طعمت إذا كنت متقيا لله، فهم هذا وشاركه بعض أصحابه فشربوا الخمر في عهد عمر، فرفع أمرهم إلى عمر قال كيف تشرب الخمر؟ قال إنه حلال، من قال إن الخمر حلال كافر، هكذا عقيدة أهل السنة. لكن هل أنت كافر يا عثمان يا قدامة بن مضعون؟ قال لما؟ فذكر له الآية، قال إذا أنا مؤمن ومتقي وشربت الخمر مع إقامتي لديني الآية تدل أني مؤمن. فعلم عمر أنه فعل ذلك متأولا، فهم خطأ فبين له ونصحه حتى رجع، ولم يقل كافر خذوه فاضربوا عنقه. كان الشافعي يأتيه أهل البدع فيناظرونه في الشيء فيقول لهم لو قلت بقولكم كفرت لكنكم لا تكفرون، لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم جهلة بذلك. والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقعت حالات أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر الأمر كفر. معاذ أيها الناس رجع من الشام، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سجد معاذ له، السجود لغير الله كفر. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم النطع والسيف اقتلوه كفر، لا، قال ما هذا يا معاذ؟ يستفصل، قال يا رسول الله في الشام رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وملوكهم وأنت أحق فسجدت لك. قال لا يا معاذ، لا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه ابن ماجه. ولما سمع صلى الله عليه وسلم جاريتين تنشدان تقولان في القصيدة وفينا نبي يعلم ما في غد، أيها الناس من ادعى أن غير الله يعلم الغيب فقد كذب بالقرآن، لأن الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وأن تقول فلان يعلم الغيب هذا كفر. فهل كفر النبي صلى الله عليه وسلم الجاريتين؟ لا، عذرهما بالجهل وهما تقولان وفينا نبي يعلم ما في غد، قال لا، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، ارجعي إلى القصيدة الأولى اتركي هذا لا تقولي، وعذرهما لجهلهما. لا بد أن نحذر من مسائل التكفير. أنت لست مسؤولا أنك تحكم على الناس هذا كافر وهذا مرتد ثم تستبيح بعد ذلك دمه. اشترط العلماء لذلك شروطا لا يناسب أن أطيل عليكم في الخطبة بذكرها، وذكروا له موانع، وذكروا أنه لا بد أن تبلغه الحجة، ولا بد أن تقوم عليه الحجة، ولا بد أن يكون قاصدا متعمدا. الرجل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصته الذي كان في الصحراء ومعه ناقة عليها طعامه، فلما نام هربت ناقته، فلما أفاق لم يجد الناقة وعطش وجاع حتى أشفى على الهلاك، فنام من شدة الجوع والعطش، فلما استيقظ وإذا ناقته عند رأسه قد رجعت فتعلق بخطامها من شدة الفرح، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هل كفر؟ قال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح، ما قال قاتله الله هذا المرتد، قال أخطأ من شدة الفرح. يبحث صلى الله عليه وسلم عن عذر أن يكون قاصدا، أن يكون عالما بأن هذا الأمر مكفر، أن يكون مختارا، أن لا يكون متأولا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحاشون التكفير، ذهب ابن عباس وناظر 6000 من الخوارج الذين ينكرون أن الله يرى في الآخرة، ولهم قول يشبه قول المعتزلة في القول بخلق القرآن، ويكفرون فاعل الكبيرة، لو زنى رجل قالوا خلاص أنت كفرت، لو شرب خمرا قالوا كفرت، ويستبيحون دماء المسلمين. فذهب ابن عباس وناظرهم، فرجع منهم من 6,000 رجع 4,000 تابوا، وبقي 2,000 على رأيهما. فلم يقل ابن عباس إذن أنتم أيها البقية كفار، لا، قال هؤلاء جهال متأولون عندهم شبه يحتاجون إلى زيادة بيان، ومضى. ولم يقل أنتم كفرتم لأنكم لم تعودوا. والإمام أحمد ناظر المعتزلة والجهمية ولم يحفظ عنه أنه كان يكفر آحادهم. الإمام ابن تيمية كان يناظر الحلولية، تدري ما الحلولية؟ هم غلاة من الصوفية يقولون عياذا بالله أن الله يحل داخل البشر، وأنك لو تعبد زوجتك تكون عبدت الله، كفر. ومع ذلك يناظرهم ويناصحهم ابن تيمية، وألف كتابا في الرد على رجل اسمه البكري، ألف كتاب اسمه الاستغاثة في الرد على البكري. البكري هذا كان يدعو إلى أمور من التصوف والطواف على القبور والسجود لها ودعاء غير الله، ومع ذلك طوال الكتاب 400 صفحة لم يحكم على البكري أنه كافر، مع أن البكري ألف كتابا يقول أنت يا ابن تيمية كافر، لكن ابن تيمية يقول لا، أنت متأول، أنت جاهل، أنت ما فهمت. يبتعدون عن التكفير بقدر استطاعتهم، لأنهم يعلمون أن الله سيسألهم لما كفرتم غيركم. حتى أئمة الدعوة النجدية الذي يقول لك ابن عبد الوهاب مكفر، كل أهل نجد يكفرون الذين كانوا من أصحاب ابن عبد الوهاب، الوهابية يكفرون، هذا باطل. لم يحفظ عن الإمام حمد الوهاب رحمه الله تعالى أنه كان يتساهل بالتكفير. وهذا ابنه عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب يقول: فإن قيل فما القول في من حرر الأدلة، يعني عرف الأدلة واطلع على كلام الأئمة القدوة واستمر مصرا على ذلك حتى مات. رجل قلنا له لا تطف على القبر، لا تفعل كذا، شرحنا له واستمر مصرا، إن قيل هل هو كافر؟ قلت: لا مانع أن نعتذر لمن ذكر، ولا نقول إنه كافر، لعدم من يناضل في هذه المسألة. يقول: لقلة من ينصحه، ربما نصحه واحد أو اثنان ولم يفهم، لقلة من ينصحه نعتذر ونقول لست بكافر. أسأل الله تعالى أن يصحح عقيدتنا له وحده لا شريك له، وأن يثبتنا على الإيمان، وأن يهدي الله تعالى ضال المسلمين. قولوا ما تسمعون، وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه وخلانه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. هذه رسالة هادئة أرسلها والله من قلب محب، والله إن قلبي يتقطع لما أقرأ في تويتر أو في غيره كلاما في التكفير من شباب في عمر أبنائي، أتقطع وأعلم حماسه. لكن من الذي احتال عليك يا ولدي؟ يا ولدي، لا أشك في حرصك على نصرة الأمة والتألم إلى آلامها، لا أتهم إخلاصك ولا صحة نيتك، والله لست ضد الجهاد في سبيل الله، وأعوذ بالله أن أكون كذلك، فالجهاد ذروة سنام الإسلام وهو عز الأمة. والله والله ما رأيت مجاهدا إلا وتمنيت أن أقبل رأسه ويده وعلمت أنه خير مني. لكن احذر يا ولدي من أقوام يستغلون حماسك لأمتك فيستعملونك لتحقيق مآرب قد تخفى عليك. احذر من تكفير المسلمين، من المسارعة بالحكم بالردة، استباحة الدماء والأموال. أي مؤمن يرضى أن يربط مجاهد أمامه فيذبح وهو يردد لا إله إلا الله بحجة أنه ارتد عن دين الله؟ أي مؤمن يرضى أن يهجم على كتيبة ترابط في سبيل الله فيقتل ويستبيح وفيهم الساجد وتالي القرآن والباكي وهو يقتلهم بحجة أنهم مرتدون عن الدين؟ أي مؤمن يرضى أن يهجم على رجل متصدق مصل صائم فيقتله بحجة أنه مرتد لأنه اشتغل شرطيا أو مفتيا لحاكم أو حذر من التكفير، وربما كان هذا العسكري المقتول أقرب إلى الله تعالى من هذا القاتل. أي مؤمن يجرؤ على الحكم بخروج الناس عن الدين ثم يرتب الأحكام بعد ذلك؟ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجلان في بني إسرائيل أخوان، أحدهما عابد مجتهد والآخر عاصي، فكان هذا العابد يمر بالعاصي يقول له: اتق الله، فيقول له ذلك العاصي: دعني وربي، يعني لا شأن لك، دعني وربي، فيقول له: أقصر، فيقول: دعني وربي، خلني وربي، أبعث علي رقيبا. فقال هذا العابد: والله لا يغفر الله لك، والله لا يدخلك الله الجنة. حكم عليه بالردة باختصار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، حكم عليه إنك مرتد. فقبضت أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين هناك في السماء، فقال الله لهذا المجتهد العابد: أكنت بي عالما؟ أكنت على ما في يدي قادرا؟ يعني أنت اللي تتحكم وتأمرني أدخل فلان الجنة أو أخرجه منها؟ أكنت بي عالما؟ أكنت على ما في يدي قادرا؟ وقال الله للمذنب: اذهب فادخل جنتي برحمتي، وقال للآخر: اذهب به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده، تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. حديث صحيح رواه الإمام أحمد. يا ولدي انتبه، لا تكتب تغريدة توبق دنياك وآخرتك. يراسلني بعضهم ويقول لي: يا مرتد اتق الله، يقول لي: يا مرتد، يا كافر، يا منافق، يا أشققت عن قلبي ونظرت هل أنا مرتد أم مؤمن؟ يا ولدي أقسم بالله سيسألك الله عن هذه التغريدة. إذا كان هالرجل عابد ومتحمس ويقول لا يغفر الله لك فأدخل النار، فما بالك بغيره؟ يا ولدي أين جوابك لو سألك الله لما قتلت فلانا؟ قال عليه الصلاة والسلام: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، فيقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني حتى يدنيه من العرش. يقول: يا ربي هذا قتلني في الدنيا، أسأله ليش حتى يدنيه من العرش. رواه ابن ماجه. ما جوابك لو وقفت هذا الموقف أمام الله؟ يا ولدي لا تجاهد إلا على حق بين وتحت راية واضحة. قال صلى الله عليه وسلم: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى عن مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده فليس من أمتي، ومن خرج تحت راية عمية، يعني راية غير واضحة. يقال: اطلع في الجيش. قال: طيب من سنقاتل؟ قالوا: ما هو بشغلك. طيب سنقتلهم ليش؟ قالوا: هذا ليس إليك، خلاص أنت الآن اطلع وقاتلهم. طيب يا جماعة وضحوا لي، أنا أقتل هذا الرجل لأجل ماذا؟ داء الدم، هذه الطلقة التي تذهب تقتل من؟ قالوا: ليس شغلك، تحت راية غير واضحة. قال: ليقاتل لعصبية أو يغضب لعصبية أو ينتصر لعصبية فقتل، فقتلته جاهلية. رواه ابن ماجه. يا ولدي يا قلبي لا تشغل بالك العالم فلان قال كذا فهو كافر، هل حاكم رأيت صورته في كذا فهو مرتد، القائد فلان فعل كذا فهو كافر، هذا الفصيل فعلوا كذا فهم كفار، هل كتيبة فعلت كذا فهم كفار؟ لن يسألك الله عن هذا. إذا جلست فاقرأ القرآن واطلب العلم، لا يسجل عليك في صحيفتك هذا الكلام المنتن. يا ولدي كون قلبك يحدثك أن فلان كافر وفلان مرتد أو ارتكب ما يخرجه عن الإسلام هذا أمر عارض، لكن لا يفضي بك ذلك لتطبيق أحكام الردة أو الكفر عليه. يا ولدي لا يغرنك طائفة تدعي الجهاد في سبيل الله فتقاتل الرافضة والنصيرية مرة ثم تقاتل أهل الإسلام 100 مرة لتقول لأتباعها: ها نحن ننصر أهل السنة. لا تغتر واحفظ نفسك وجهادك. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعز أمة الإسلام ويصلح حالها.